السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو مجلسنا 23 من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، اعتقاد الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى للإمام أبي الحسن الهكاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في وصايا الإمام في وصيته التي أوصى بها عند موته رحمه الله إلى قوله: فأوصي بتقوى الله عز وجل. وتكلمنا عن التقوى وعن أهمية التقوى في حياة الإنسان، وعن أثر التقوى على العبد في الدنيا والآخرة، وبينا ما المراد بتقوى الله عز وجل، ثم نقلنا إلى وصية أخرى جديدة من وصاياه المباركة، والتي هي محل وصية الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي لزوم السنة، لزوم السنة، حيث قال الإمام رحمه الله: فأوصي بتقوى الله عز وجل ولزوم السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولزوم السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني ما ذكره الإمام فيما مضى من أصول. والإمام يعلم أن الشراح الذين سيأتون بعده سيذكرون الأدلة على هذه الأصول كالقدر والإمامة والحكم والإيمان والعمل في الإيمان وأين يقع منه إلى غير هذه الأصول المباركة. علم أن الشراح سيذكرون الأدلة عليها، فأوصانا في كل ذلك بلزوم الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نعمل في أصل من هذه الأصول برؤوسنا، بل نعتصم في كل أصل من هذه الأصول بما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أبدا أن نعمل في شيء من هذا بآرائنا ولا بما يتراءى لنا ولا بالواقع الذي نعيشه، بل لا بد أن نرجع في كل ذلك إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا أردنا النجاة في الدنيا والآخرة. لذلك، وهذه هي وصية الله لنا ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، بل وهي وصية الأئمة كلهم، ما تكاد بل لا تجد إماما من الأئمة إلا وقد أوصى رحمة الله عليهم بلزوم السنة واتباع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا هو سر النجاة، هذا سر النجاة وسر الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، أن يلزم العبد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو قطب الرحى ومحور السلامة. وما ضل من ضل من أهل البدع والأهواء إلا يوم تركوا كلام الله وكلام رسوله وأخذوا بكلام الشيوخ وكلام كبرائهم وأهوائهم، هذا هو سبب ضلالهم. وما نجا من نجا إلا باتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل وعدنا الخير كله على امتثال أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدنا أنه إذا امتثلنا أمره وعملنا بكلام الله فأتمرنا بأوامره وانتهينا بنواهيه، وأتمرنا بأوامر رسول الله وانتهينا بنواهيه، وعدنا الله الخير كله في الدنيا والآخرة، بل وعدنا بالهداية، بل وعدنا بالثبات على الهدى، ووعدنا بالجنة في الآخرة. فقال عز من قائل: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني ولو أنهم عملوا ما يؤمرون به في القرآن والسنة لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كل هذا في اتباع الإنسان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تضافرت كلمات السلف رضوان الله عليهم، والتي كأنما رميت عن قوس واحدة، كلهم يتواصون ويوصون أتباعهم بلزوم السنة، لأن السنة هي سفينة النجاة، هي سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، أي مثل القائم على السنة والمخالف للسنة، مثل الذي ركب سفينة النجاة والذي تخلف عنها، كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني كمثل قوم ركبوا سفينة وأراد كل منهم أن يجلس في مكان معين، فقالوا: حتى لا نختلف نستهم، يعني نعمل قرعة، ومن خرج سهمه على مكان جلس فيه. قال: فأصاب بعضهم أعلاها، يعني جلس بعضهم في أعلى السفينة، وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل السفينة كلما أرادوا أن يستقوا، يعني إذا أرادوا أن يشربوا، مروا على من في أعلى السفينة. فقال بعضهم: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو أنهم، يعني الذين في الأعلى، لو تركوهم وما أرادوا، يعني لو أن الذين في الأعلى تركوا الذين في أسفل السفينة يخرقون في السفينة خرقا لهلكوا، وهلكوا جميعا، لأن ما الذي سيحدث؟ ستغرق السفينة، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا. ولو أنهم أخذوا على أيديهم، يعني منعوهم من ذلك، لنجوا ونجوا جميعا. فالسنة هي سفينة النجاة، ولزوم كلام الله وكلام رسوله هو سبيل النجاة والهداية، والتخلف عنه هو سبيل الضلال والهلاك، يعني ليس سبيل الضلال فقط، بل هو سبيل الضلال والهلاك، يعني تضل وتخسر ولا تصل إلى مرادك، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: ولزوم السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وما أجمل ما حكاه لنا وأوصانا به إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى في رسالته الماتعة أصول السنة، حيث يقول عن السنة رضي الله عنه، يقول: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن. السنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ليس في السنة قياس. طبعا لا يقصد الإمام اللي هو القياس الشرعي، إنما يقصد القياس العقلي اللي هو كل ما تجيب وتجيب حديث لواحد من أهل الفساد هؤلاء يقول لك أصل القياس يقتضي، والفترة المرحلية والظروف الواقعية والمنعطف التاريخي إلى غير هذا، فيقيس بعقله ويجعل النصوص خاضعة لهواه، هذا هو المراد بالقياس. قال: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال. لا تضرب لها الأمثال، لا تضرب لها الأمثال يعني إذا جاءك النص، إذا جاءك النص لا تحتال عليه بهوى. يبين هذا ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: توضأ مما مست النار. أي أبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال: توضأ مما مست النار. وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما جالسا في هذا المجلس، فقال ابن عباس لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أنا توضأ من الحميم؟ الرسول يقول: توضأ مما مست النار، يعني كل شيء مسته النار، طعام أو شراب، إذا مسه الإنسان يتوضأ، يعني هذا من نواقض الوضوء. يعني أكلت أكلا مستوى على النار يبقى تتوضأ، لأن الأكل اللي هو المستوى على النار ده ناقض للوضوء. شربت شرابا معد على النار هذا ناقض للوضوء. طبعا الكلام ده كان قبل، لكن نسخ هذا، واضح معي؟ قال: توضأ مما مست النار. فقال ابن عباس: أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني إذا كان الإنسان مثلا في أيام البرد، في أيام الشتاء، وطبيعي الماء بارد، فإذا سخن الإنسان ماء ليتوضأ به أو يغتسل، هذا الماء المسخن هذا ناقض للوضوء. فالإنسان بعدما يتوضأ بماء مسخن يتوضأ بماء بارد؟ لأن الوضوء بالماء السخن غير صحيح. فابن عباس اعترض واستشكل وقال: أنا توضأ من الحميم، يعني إذا كنا سنتوضأ من كل شيء مسته النار، لو سخنت ماء في الشتاء وتوضأت به يلزمني أن أتوضأ بماء بارد بعد هذا الوضوء؟ لأن الماء الساخن مسته النار. فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه حفنة من التراب ووضعها على عينه وقال: أشهد بالله عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله يقول: توضأ مما مست النار. فهذا معنى ضرب المثل للنص، يعني أن يأتيك العالم بالنص فالنص لا يعجبك، تقول له بقى زي مثلا ما بقول كده إيه، قال رسول الله، وهذا مثال واضح على ما نحن بصدده، قال رسول الله: سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني عندهم حق وباطل يعني. فقالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. الحديث المعروف. فالحديث ده لما بيسمعه بعض التكفيريين والحزبيون يقول لك بقى: تريدوننا أن نكون قطيعا من النعاج، وتريدون أن تجعلوا من الحاكم الفاسد نصف إله في الأرض، تمام؟ ده ضرب الأمثال للنصوص، كل ما تجيب له نص يطلع لك بحاجة زي كده، هو ده ضرب المثل، ده معنى ضرب المثل. تقول له: يا أخي النص، يقول لك: ما هو الواقع بيقول، تمام؟ النص يقول يعني أنت تريد عايزنا نظل مستسلمين في حالة من الذل والضعف إلى آخر هذا، هذا هو ضرب المثال للنصوص. فيقول الإمام أحمد: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. أحيانا يكون النص واضح، وأحيانا يكون الحكمة من النص غير واضحة، فالمفروض أن نسلم فهمنا العلة من النص أو لم نفهم. قال: إنما هي لاتباع وترك الهوى للسنة، إنما هي لاتباع وترك الهوى. هذا كلام الأئمة ونصائح الأئمة. فلما يأتي النص للإنسان لا يجوز أبداً أبداً أن يقول الشيخ يقول، أو المشايخ اجتمعوا، أو مجلس شورى الطماطم اجتمع، أو إلى آخر ما قال. النص يقول يا أخي، النص يقول هذا، تمام، النص يقول هذا. طيب هو لا يعتبر بالنص ولا يلتفت للنص، إنما هو عنده مرض في قلبه، وطبعا الآن بدأ يسقط في يده بعدما بدأ رؤوس البدع الآن عندنا الذين خاضوا فيما خاضوا فيه يتراجع بعضهم الواحد بعد الواحد. طبعا مش بيتراجع عما فعل، وبيتراجع لأن المرحلة القادمة، المرحلة القادمة هو لا يعرف ما الذي سيقع فيها، فهو شغال على حسب إيه، يعني ما يخدش مكانته عند الناس، كان سيتعرض لأذى يبقى يرجع. أما هو لم يرجع اعتقادا إن اللي هو عمله خطأ، واضح معي؟ وقد وجد تراجع بعض هؤلاء، وقد يسر الله عز وجل لبعض أولياء الأمور في الدول المجاورة، وأقص بذكر السعودية عموما يعني، أو أعني السعودية، قامت بالأخذ على يد هؤلاء الفسدة، فقد أصدر الملك عبد الله ابن عبد العزيز حفظه الله وأمد عمره في طاعته مرسوما ملكيا قبل 4 أيام بمصادرة كل ما كتبه داعية الضلال سلمان العودة، ومنعه من التأليف، وسحب كتبه من جميع مكاتب المملكة، تمام؟ ده مرسوم ملك، واضح معي؟ ومنع من الكلام إلى أن يموت. الكلام ده فعل بمحضر وعلم الهيئة العامة للبحوث العلمية، الكلام ده حصل على علم من هؤلاء لما في فساد منهج الرجل، ما هو معروف لكل ذي عين. فهؤلاء الذين تأتيهم النصوص، وأنا طبعا أحيلك على كتاب لهذا الرجل، لو جاءك هذا الكتاب بغير غلاف، يعني لو قطعنا اسم المؤلف وأتيناك بالكتاب، والله ما أراك تظن إلا أن كاتب الكتاب هذا رجلا نصرانيا، أو رجل نصراني، أو رجل ليس مسلما، يتكلم كلام لا يتفوه به إنسان وهو في حالة من الإدراك أبدا. يقول: لا بأس، هكذا بالنص، لا بأس بتنحية الشريعة، لا بأس بتنحية الشريعة. وأنا أرى أن تجربة الإخوان في مصر وتطبيق مبدأ الديمقراطية أولى من تطبيق الشريعة. هؤلاء الدعاة اللي بعض الإخوة بيزعل لما بيسمعنا بنتكلم على هؤلاء شياطين، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، ليس دعاة إلى الله عز وجل. اقرأ كتاب هذا الرجل أسئلة الثورة لتسمع وتقرأ ما لا يمكن أن تظن أن رجل مسلم يكتبه أبدا. فهؤلاء الذين يضربون للنصوص الأمثال، وكلما جاء نص لا يوافق هوى هؤلاء ردوه. فهذا الكلام من الإمام الشافعي ومن كلام تلميذه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كلام نفيس جدا على السنة ومنزلتها، لأن السنة هي اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، واضح معي؟ السنة واتباع الإنسان للسنة هو باختصار لزوم الإنسان ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السنة آثار كما قال الإمام أحمد، السنة آثار دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار أو الأخبار. فالسنة قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السلف، هو هذا المنهج، هو هذا المنهج كما قال الإمام أحمد: العلم قال الله قال رسوله. قال الإمام أحمد: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. وقال شيخه الإمام الشافعي رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه، قال حدثنا، مش قال الشيخ، قال حدثنا، وما سوى ذاك، يعني ما عدا كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والسلف، وسواس الشياطين، وسواس الشياطين. فكل ما قاله هؤلاء في هذه الأحداث إنما هي وساوس الشياطين من شياطين الإنس. وقال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الحديث وبين رأي فلان. يعني أن أتيك بالنص تقول قال فقيه الفتنة أو قال شيخ المحنة أو قال أو قال إلى آخره، نقول قال الله قال رسول الله، ينبغي أن نسلم، لأن هذا هو الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالشرع هو قرآن وسنة بفهم السلف رضي الله تعالى عنهم. فإذا تكلم الإنسان في أي أمر من الأمور يجب عليه أن يتكلم بالأثر ولا يعدوه، ولا يعدوه، يتكلم بالنص ولا يتعداه. لما تيجي تناقش واحد يقول لك المشايخ، قل له لا تقل مشايخ، ناقشني بكلام الله وكلام رسوله. فإن أردنا أن نتنزل لكلام الناس فكلام الصحابة أو كلام أهل القرون الذين زكاهم رسول الله. أما أن آتيك بكلام الله وتأتيني بكلام شيطان من شياطين الإنس، أو آتيك بكلام رسول الله وتأتيني بكلام فاشل من فشلة البشر، هذا هو الضلال بعينه والانحراف والزيغ الذي قال الله فيه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأنهم زاغوا عن الحق وحادوا عن الهدى ومواطن العافية. فينبغي أن يتكلم الإنسان بالنصوص وأن يعظم كلام الله وكلام رسوله، لا تتكلم من تلقاء نفسك. هذا إذا أراد الإنسان لنفسه العافية والنجاة والسلامة لا يتكلم إلا بكلام الله وكلام رسوله. أما إذا أراد الهلاك هذا له شأنه. الإمام أحمد يتكلم في باب الصفات، وهذه قاعدة عامة وإن كان قالها في باب الصفات، قال: نصف ربنا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا نتجاوز القرآن والسنة. هذه قاعدة في كل شيء، لا يجوز لنا أن نترك النصوص أبدا بحال من الأحوال ونقول قال فلان أو قال علان، بل يجب علينا أن نسند كل قول وأن نسند كل فعل نقوله أو نفعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تفعل؟ لأن الله قال، لأن رسول الله قال، لأن الصحابة قالوا، مش لأن الشيخ قال. هذا هو المنهج وهذا هو الهداية. وهؤلاء هم السلف الذين قال الله عز وجل فيهم مزكيا لهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه، يعني الصحابة والتابعين، والذين اتبعوهم، واشترط في الاتباع الإحسان. قال: والذين اتبعوهم بإحسان، لأن ليس كل اتباع يكون اتباعا، إنما اشترط في الاتباع أن يكون بإحسان. والاتباع بإحسان ألا تخالف حزوهم قيد أنملة، تمتثل ما كانوا عليه جميعا، لا تترك منه شيء. طيب لما نيجي نضع كثيرا من المسائل الآن على ميزان السلف الخروج على ولي الأمر هل كان مشروعا على مذهب السلف ولا كان مرفوضا؟ مرفوضا. طب لماذا فعلته؟ التحزب والتفرق والتشرذم الذي فعلتموه هل هو مشروع على منهج السلف أم أن الله ورسوله والسلف أمرونا بالاجتماع والألفة ونهونا عن الافتراق والاختلاف؟ الجواب نهونا عن الافتراق والاختلاف وأمرونا بالاجتماع والائتلاف. طب لماذا تفرقت؟ لماذا تحزبت؟ الديمقراطية التي كنت تعترف بنفسك كما في كتبك وأقوالك أنها كفر مخرج من الإسلام، كفر مجرد وليست بسبيل المؤمنين، والله قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لماذا تركت سبيل المؤمنين وسلكت سبيل الكافرين؟ لماذا؟ ده من منهج السلف؟ ضع كل قضية على هذا المقياس يا أخوانا، ضع كل تصرف لهؤلاء على مقياس كلام الله وكلام رسوله وعلى منهج السلف. تريح وتستريح، ودعك من المهاترات والمناهدات الفارغة، لن تصل إلى شيء ولن يصل إلى شيء. إذا عظمت كلام الله وكلام رسوله وعظم المخالف وكان لكم مرجع في كلام الله وكلام رسوله فالحمد لله، وإن كانت الأخرى فاغسل يدك منه ولا تتعب نفسك، لن تصل إلا إلى مزيد من الضلال والانحراف والزيغ عياذا بالله. والذين اتبعوهم بإحسان ما جزاء هؤلاء عند الله؟ رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذا هو الطريق، هذا هو النجاة وسبيل النجاة التي رسمها ربنا، الذي رسمه ربنا عز وجل في كتابه، فيكون كلامك مقيدا بالنصوص. قال الله، قال رسوله، قال السلف رضوان الله عليه فقط، وكل من خالف هذا المنهج يرد كلامه ويرد بهدوء وطمد الدنيا، ولا يحق لأحد، لأن هذا الكلام القادة، هذا الكلام مهم، لا يحق لأحد، يعني لا يحق، يعني يحرم على إنسان يسمع أحد الدعاة يرد كلام المبتدعة، يحرم عليه أن يجد في قلبه الزعل اللي انت بتزعله من بعض إخواننا الدعاة اللي هم بردوا كلام هؤلاء المبتدعة، هذه معصية، لأنك تجل كلام هؤلاء وتستهين بكلام الله ورسوله. يهون عليك كلام الله وكلام رسوله ولا يهون عليك هؤلاء، زي ما بنشوف من إخواننا كده، كل ما نتكلم على هؤلاء يقول لك مشايخ وما تعملوش إلى آخر هذا الكلام. أما أن يهدر النص عنده لا إشكال، وأن يخالف النص عنده مفيش مشكلة، يمشي آمنا مطمئنا. أما أن يخالف المشايخ ينزعج، هذا ليس من تعظيم كلام الله، وهذه معصية كبيرة، وهذا خطر على العبد عياذا بالله. فالمنهج قرآن سنة كلام السلف اللي هم القرون المفضلة رضوان الله عليه. وهذا الذي أوصى به الإمام الشافعي ولزوم السنة والآثار عن رسول الله وأصحابه، هذا في الحقيقة فارق جوهري مهم جدا بين من يسير فعلا على السنة وبين من يدعي السنة. هذا الفارق، فارق جوهري بين من يسير حقا على السنة، بين السلفي الحق وبين السلفي الدعي الكاذب. لما يأتي النص ويأتي منهج السلف يظهر هذا من ذاك. لماذا تخرجون؟ إن تكلم بقرآن والسنة وإن تكلم بخلاف القرآن والسنة يعرف المنهج، يعرف المنهج، يعني يعرف السلفي الحق من السلفي الدعي. إذا أردت أن تنظر إلى الفارق، إلى الفارق الواضح جداً بين السني وبين المبتدع، فانظر إلى تقريره لمسائل العقيدة والسنة. ودي مسألة مهمة جدا أخوانا، إذا أردت أن تعرف الفارق الحقيقي بين السني وبين المبتدع انظر إلى تقريره لمسائل العقيدة والسنة. بيقررها إزاي؟ بيأصلها إزاي؟ هات مسألة الخروج على الحكام مثلا، قال لك والله إحنا بنطالب بحقوق مشروعة، إحنا بنطالب بحقوق مشروعة، إحنا بنطالب بحياة كريمة، الحاكم ده ظالم، والرسول قال أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وتعظيم الحاكم وهو عاص هذا دعوة إلى أن نجعل الحاكم نصف إله في الأرض إلى آخر هذا، ده تأصيل على السنة ولا تأصيل على طريقة البدعة؟ هذا كلام أهل البدعة، هذا كلام أهل البدعة. أما كلام أهل السنة كلام واضح، كلام واضح، من خلال هذا تعرف السني من المبتدع، تعرف السني من المبتدع، تعرف السني الملازم للأدلة من الضال للمبتدع، اللي هو يقول لك والله أصل الرؤية ما زالت ضبابية وأنا مش عارف أقرأ المشهد، واخد بالك كأنه واقف على مسرح، والمسألة بقى وجهات أنظار، الدنيا ما هي أصل مفتوحة وجهات أنظار، واخد بالك معي؟ وبعدين اللي حصل في مصر هذا كائنة أول مرة تحصل تاريخ، مش قال كده؟ قال هذا الكلام، تمام؟ رأس كبير تعرفونه قال هذا الكلام، قال اللي حصل في مصر ده لم يسبق له مثيل، وأنا أقول له وقلت هذا الكلام وما زلت أقوله، يعني إذا كان الله قد أعماك عن الأدلة ومواطن الهداية أفأعماك الله عن الواقع؟ أما قرأت في التاريخ ما دار بين بني أمية وعبد الله بن الزبير على مدار سنين طوال من الحروب الدائرة حتى تقول أول مرة يحصل؟ أما قرأت فتنة عبد الرحمن بن محمد بن أشعث على بني أمية لما خرج؟ أما قرأت أعماك الله عن الأدلة التي تعمل فيها وتدعي للناس أنها مجال عملك؟ أفأعماك الله عن مواطن الهداية حتى تلبس على الناس وتضلل الناس وتلبس عليهم أمرهم؟ هذا مبتدع ولا كرام، هذا مبتدع ولا كرام. وهكذا يا أخواننا يمضي المنهج، هذا كلام السلف، هذا كلام السلف رضوان الله عليه. انظر لتقرير الرجل لمسائل الاعتقاد، كيف يقرر أصول الاعتقاد؟ احنا قلنا ان أصول الاعتقاد اعتقاد انما تقرر من مجموع كلام السلف، لان برضه دي صغرة تانية، لان هتجد بعض اهل الاهواء والبدع يقول لك طب ما هو فلان من السلف قال. هو السؤال كل قول قاله رجل من السلف يعتبر قول للسلف في المسألة؟ الجواب المسألة فيها تفصيل، إن كان القول هذا في مسائل الفقه والعمل العبادات والمعاملات نعم يعتبر قول في المسألة ثانيا، أما في مسائل الاعتقاد أخوانا مسائل الاعتقاد ما فيها شيء اسمه قول ثاني أبدا يا أخوانا افهموا، مسائل العقيدة والمنهج ما فيها شيء اسمه مسألة فيها قولان أبدا، الكلام ده غير موجود عند السلف، الكلام ده غير موجود عند السلف. يوجه سؤال لشيخنا شيخ الإسلام العلامة أبي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز، يسأل رحمه الله، السؤال يقول له السلف الذين لا يكفرون تارك الصلاة، الذين لا يكفرون تارك الصلاة هل العمل عندهم شرط كمال كما يقول المرجئة؟ قال كلاما واضحا، قال لا، العمل عند جميع السلف من الإيمان، ما في حاجة اسمها شرط، الكلام ده غير موجود. مسائل المنهج دي ما فيها شيء اسمه قولان أبدا أبدا، واضح معي؟ ولا تغتر بما يلبسه أهل الفساد وأهل البدع قاتلهم الله، يطلع يقول لك أصل الصحابة اختلفوا في العقيدة، ويقول لك إيه والله اختلف، هل رأى محمد ربه أو لم يره؟ طب يا رجل هو إذا رأى ربه أو لم يره ما المترتب في العمل إذا عرفنا هذا؟ ما الذي سيترتب عليه لنا من المنفعة إذا عرفنا أنه رآه أو لم يره؟ يا رجل يا شيطان اتق الله، يأتيك بمثل هذا وطبعا الخرق لم يقف هنا، بل جاء آخر وقال ده مش الصحابة بس، ده الأنبياء نفسه اختلفوا. فننظر لتقرير الرجل لمسائل العقيدة والمنهج، وانظر إلى أسلوبه وإلى كلامه. هل ترى وتسمع رجلا من المبتدعة يقرر أمور العقيدة من القرآن والسنة؟ مستحيل. هما مش كان قبل الثورة كل كلمتين يقول لك الدليل يا مولانا، الدليل يا مولانا، لما طلع كان أول واحد طلع في الميدان وقال الثورة المباركة، واتصلت عليه امرأة بعد الثورة بيومين ثلاثة قالت له إيه الدليل؟ قال لها إن شاء الله يوم الاثنين القادم هجيب لكم الدليل، وإلى ساعتك هذا. أدلة إيه لا جيب؟ ومن أين سيأتي بأدلة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: يستحيل يستحيل أن تجد نصا في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله يمكن أن يستدل به على باطل أبدا. هذا غير موجود، هذا غير موجود أبدا. ما عنده أدلة. من يوم أن وقعت الثورة ما تكلم واحد منهم بنص، مع كونك تجلس في مجالسنا تخرج من المجلس بأكثر من 50 دليلا، أكثر من 50 دليلا في المسألة، ولم تسمح في الوقت الذي لم تسمح من هؤلاء دليلا واحدا على ما فعلوه، والمسألة ما زالت مذبذبة. هذا انحراف في المنهج، وينبغي على من ابتلي بهذا أن يتقي الله وأن يراجع إيمانه بالله عز وجل. لا تجد المبتدع يقررون أمور العقيدة لا من القرآن ولا من السنة ولا من كلام السلف أبدا، إنما يتكلم بمحض الهوى وضلالات عقله الفاسد. يقول لك هو أنت عاوز استحلال أكتر من كده يبقى كافر؟ تمام. لا، بنطالب بحياة كريمة، بنطالب بحقوق مشروعة. وبعدين طب المظاهرات، مش كنت بتقول قبل الثورة إنها العز لن يرجع الإسلام لا بالمكتات ولا المنشورات ولا اللافتات؟ طب إيه اللي خلى المكتات والمشروعة بعد الثورة؟ قال لك أصل الدستور، الكلمات سمعتها من واحد منهم الله، قال لك أصل الدستور فيه مادة تجيز المظاهرات. يا سلام، ده إيه الورع ده؟ ده إيه السمع والطاعة المطلق ده؟ ما هو الدستور ده، هو الدستور ده اللي أنت كنت بتأمرنا به قبل الثورة أن نكفر به. ولما كانت بنتك المنتقبة تمنع من دخول المدرسة كنت بترفع قضية ضد الدستور ده وتدخل بنتك، وكنت تكفر بهذا الدستور. ايه الإيمان اللي نازل مرة واحدة بهذا الدستور يعني؟ ما هو ده الدستور، هو الدستور. أفتؤمنون ببعضه وتكفرون ببعضه؟ ما هذا؟ إلى آخر ما هنالك، إلى آخر ما هنالك. فيضل ويضل الناس معهم. وانظر إلى كتب المبتدعة، فتش فيها كده، هل تجد فيها احتجاجا بالنصوص؟ مستحيل مستحيل. ارجع إلى كتاب المخزول هذا اللي هو صاحب الثورات العربية، كتاب الأخير هذا اللي ألفه، وانظر هل احتج فيه بدليل من القرآن والسنة على جواز ما فعله؟ كان بيأتي بالأدلة على كفر الحاكم الأسبق، يقول لك الأدلة على كفر الحاكم إن كانت المذيعة بتطلع في التلفزيون كشف شعره. ده يبقى كافر بك، مش بيقر، يبقى كافر بالله. قال له طب ما أنت الرئيس اللي هو أمير المؤمنين بتحكم، اللي أنت كنت عايزين دولة الإسلام هتقام على يديه، أول ما مسك اعتذر للفنانة وراح لها هناك. وطيب خطر ده يبقى مسلم ولا كافر برضه؟ مش على القاعدة بتاعتك يبقى كافر؟ هؤلاء لا ينطلقون من نص، إنما ينطلق من هوى لا يقيده شيء، ولا يرجعون لا إلى كلام الله ولا إلى كلام الرسول ولا إلى كلام السلف أبدا. ولا تجد شيئا من ذلك البتة في كتب المبتدعة، أي من الاحتجاج بالنصوص يعني. بل أغلب كتب أهل البدع إنما هي عصارة عقول وتجارب إلى آخر ذلك. وأهل البدع أغلبهم يندمون قبل أن يموتوا، يندمون قبل أن يموتوا على ما قضوه في حياتهم من الضلال والخرافات والانحرافات. كما فعل الغزالي في آخر أيامه، ورجع إلى مذهب أهل السنة، خبط خبطا طويلا في كتب الفلاسفة ورجع إلى أهل السنة في آخر حياته، وإن كان رجوعه رجوعا مجملا كما قال العلماء وكما قال فلان وفلان. وددت أني أموت على عقائد عجائز نيسابور، وكما قال الآخر نهاية إقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال، وما استفدنا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، بس قال الشيخ الفلاني، قال الشيخ العلاني، والظروف المهلبية والفترة المرحلية المعاطف التاريخي، بس هذا الذي قالوه. ارجع إلى كتاب أسئلة الثورة لسلمان العودة تجد الكتاب كله بهذه الصورة، إنما هو رجوع إلى تجارب البشر وإقصاء كامل لكلام رب البشر. لكن قيد الله له من أهل السنة من نسف بنيانه من أصوله ورد عليه ردا بارعا موفقا. واضح معي؟ وصدق الإمام الشافعي إذ يقول، اسمعوا بقى كلام الله، طبعا ده سيأتي له تفصيل إن شاء الله. قال الإمام الشافعي: حكمي في أهل الأهواء أو في أهل الكلام، حكمي في أهل الكلام، الكلام يا أخوانا علم الكلام أو مصطلح الكلام، ده مصطلح كثيرا ما تقرأوه في كتب العقيدة، علم الكلام ده علم لقيط ليس له أب ولا أم، يعني ابن حرام، يعني واخد بالك، ملوش أصل. إيه علم الكلام هذا؟ الفلاسفة اللي هم سقراط وأفلاطون وهؤلاء لعنهم الله يكذبون الرسل ولا يعترفون أصلا لا بإله ولا برسل أصلا، ووضعوا كتب الفلسفات المشهورة المعروفة فلسفة اليونان، وهذا ده اسمه علم الفلسفة. لما جاء المأمون ابن هارون الرشيد أخزاه الله وبنى دار الضلال والفساد التي عرفت في التاريخ الإسلامي بدار الحكمة، واستورد كتب اليونان اللي هي كتب سقراط وأرسطو وأفلاطون وبقراط وهؤلاء الناس، وترجمها إلى العربية اللي هي يسميها الآن كثير من الناس اللي هي فترة الترجمة وازدهار الثقافة الإسلامية، ترجموا فلسفات اليونان إلى اللغة العربية، فلما قرأها علماء الإسلام وجدوها مصادمة تماما للشرائع وللعقل فردوها، فخرج مجموعة من شياطين بني آدم فأرادوا أن يوفقوا بين الفلسفة وبين الشريعة. الفلسفة إنكار كامل للرسالات بل للإله نفسه، واضح معي؟ فجاء ما سماهم العلماء فيما بعد ذلك بفلاسفة الإسلام، كأبي نصر الفارابي مشهور ذا، وأبي علي بن سينا قبحهما الله، وكان من رؤوس الضلال في بني آدم، وطبعا كفرهم الأئمة كابن القيم وغيره، كفروهم وحكموا بكفرهم. قال لك احنا نضع علما توفيق بين الفلسفة وبين الشريعة، فنجعل الشريعة أو نجعل مرد كلام الفلاسفة للشريعة، نأخذ كلام الفلاسفة أولا، فإن وجدناه موافقا للشريعة عملنا به، وإن وجدناه مخالفا للشريعة رددناه وعملنا بالشريعة، تمام؟ فجعلوا العمدة عندهم كلام الفلاسفة، لا ينظرون في الشريعة الأول، إنما النظر عندهم في كلام الفلاسفة، فإن وافق كلام كلام الفلاسفة كلام الشريعة فالحمد لله، إن خالف بعضهم قال نرد وبعضهم يعني تذبذب في المسألة. هو ده علم الكلام، علم لقيط يراد به التوفيق بين الفلسفة والشريعة، ده اسمه علم الكلام. قال الإمام الشافعي: حكمي، طبعا اوعى تفكر ان الكلام ده بعيد عن بعض هؤلاء الدعاة، رسالة الدكتوراه التي أخذها الدعي القريب هذا اللي هي عملوا عليها ضجة في هذا الباب، رسالة الدكتوراه اللي خدها العالم بتاعهم المشهور هذا، ها اللي هي بعض الناس بيشكك أصلا في صحتها في هذا الباب أصلا، اللي هي الرأي والرأي الآخر في أمور العقيدة في أمور الاعتقاد. يجيب لك الرأي والرأي الآخر، رأي أهل السنة ورأي أهل البدع، رأي أهل السنة ورأي أهل في القدر في الإيمان في العمل في الإمامة في الحاكمية، يجيب لك رأي أهل السنة ورأي أهل البدع. طبعا أنت بتقرأ طالب ما عندك دراية، قد تستقر بدعة أهل البدع في قلبك فتخرج بقول أهل البدع وتحرم قول أهل السنة، وهذا هو الذي يسير عليه هؤلاء. قال: حكمي في أهل الكلام أن يركبوا على الحمير، ده الشافعي، ويطاف بهم في الشوارع ويضربوا بالجريد والنعاء. تمام، نشوف لهم مجموعة حمير ونركبوهم ونمشوا وراهم بالإيه؟ بالجريد والنعال، يأخذ بالنعل على رأسه وبالجريد على ظهره. ده حكمه في أهل البدع والأهواء وأهل الكلام، ده كلام الإمام الشافعي مش كلام نحن. ويقال للناس بعد ما نضربهم كده ونعمل فيهم هذا: هذا جزاء من أعرض عن حكم القرآن والسنة، هذا جزاء من أعرض عن حكم القرآن والسنة. طب هو في حد منهم أعرض عن حكم القرآن والسنة؟ طب لما أخونا قال له 106 حديث، قال له يعني الحسين كان غلطان، وما ذلك أي ما هذا الكلام من الشافعي يعني إلا لأن الكلام بالأثر هو النجاة في الدنيا والآخرة، وهو الفارق بين أهل الحق واتباع الهوى وأتباع الهوى. ولذا فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: السنة هي الآثار، إلى آخر ما قال في هذه الكلمة الجميلة. وقال: وهي دلائل القرآن، وهي دلائل القرآن، دلائل القرآن يعني المبينة للقرآن وقاضية عليه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وليس في السنة قياس، القياس اللي هو القياس العقلي يعني اللي هو الفاسد اللي احنا ذكرناه. قال: ولا نضرب لها الأمثال، بل هو الاتباع الخالص، فلا يقال لما ولا يقال كيف، بل تمر النصوص كما جاءت ونؤمن بمعانيها التي أرادها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعرض بالعقل لإدراك الحكم وراء النصوص، إنما هو الاتباع. تمام، إنما هو الاتباع. هذا الأصل يشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى: حجية السنة، حجية السنة. بعض الناس لما بيعرف إن المسألة فيها نصوص من السنة وليست فيها آيات من القرآن يقول لك: لا، أصل السنة ليست حجة عندنا، ليست حجة عندنا. طبعا بعض هؤلاء الدعاة قال مثل هذا الكلام تعريضا وتلميحا وليس تصريحا، لما قال: أنا أعلم أن مخالفة أمر رسول الله مفسدة، ولكن المصلحة والمفسدة. كلام علماء، يعني نرد كلام رسول الله بكلام العلماء، بكلام العلماء، يعني كلام النبي ليس فيه حجة عند هذا الضال الفاسد، إنما كلام العلماء هو الحجة عند هؤلاء. وعلى هذا رب طلابه، رب طلابه في كل مكان على هذا الفساد. اعلم أيها الحبيب أن القرآن ورد بالأمر باتباع السنة، لأن السنة، خلي بالك، السنة من جهة الحجة، من جهة الحجة مثل القرآن سواء، يعني من حيث الاحتجاج السنة والقرآن في مرتبة واحدة، لا فرق بين قال الله وقال رسول الله من حيث الاحتجاج. فكما أن القرآن حجة على الخلق، فكذلك السنة إذا صحت حجة على الخلق. ولهذا قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمر الله أن تصيبهم فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله أن تصيبهم فتنة، واضح معي؟ أو يصيبهم عذاب أليم. فأمر الله باتباع النبي وحذر الأمة من أن تنحرف عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوعدهم بالعذاب الأليم كما سمعت في الآية. إذا فعلوا ذلك يعني إذا أعرضوا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بآراء الرجال توعدهم بالعذاب الأليم. وما ذلك إلا لأن السنة في الحجة أو في الحجية كالقرآن سواء. قال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر بطاعته سبحانه وتعالى، بل جعل طاعة رسول الله من طاعته سبحانه وتعالى. وهذا دليل قوي على حجية السنة، وأنها حجة كالقرآن سواء، وأنها أي السنة يعني مستقلة بتشريع الأحكام مثل القرآن سواء. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فأمر بطاعته واتباعه واتباع أمره فيما أمر وفيما نهى. فإن أمر بأمر أي رسول الله يعني أو نهى عن أمر وجب اتباع أمر رسول الله كما أمر الله سواء. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله بس وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأمرنا الله بالاستجابة له والاستجابة لنبيه سبحانه صلى الله عليه وسلم، كما أمر بالاستجابة له أمر بالاستجابة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وبين سبحانه وتعالى أن استجابتنا لله ولرسوله هي سبب حياتنا السعيدة في الدنيا والآخرة. إذا دعاكم لما يحييكم أي لما يحييكم الحياة السعيدة التامة في الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. واحذروا نحذر من إيه؟ أي احذروا من المخالفة، من مخالفة أمر الله وأمر رسوله. فإن توليتم يعني إن أعرضتم عن أمر الله وأمر رسوله بعد هذا التحذير فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين الذي كلفنا به رسولنا أن يبلغكم. وإن خالفتم فمغبة المخالفة عليكم وليس على رسولنا منها شيء. فجعل وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ. فجعل طاعة النبي من طاعته، وهذا كله يدل على أن السنة حجة كالقرآن، يجب على المسلم أن يمتثل ما فيها كما يمتثل ما في القرآن سواء. وهذه كما سمعت الآن بعض الأدلة على هذه المسألة أي من القرآن يعني. أما الأدلة من السنة على استقلالية السنة بتشريع الأحكام دون القرآن فكثيرة فكثيرة، ولا بد قبل أن نذكر منها شيئا أن نعلم في البداية أنه قد أجمع علماء المسلمين لا نزاع بينهم في ذلك. قد أجمع علماء المسلمين لا نزاع بينهم في ذلك أن أحد أركان الإيمان هو التسليم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التقدم بين يديه بكلام يخالفه. تاني الإجماع ده، أجمع علماء المسلمين لا نزاع بينهم في ذلك أن أحد أركان الإيمان هو التسليم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التقدم بين يديه بكلام يخالفه. واضح؟ ووجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة إيمانية، وجوب طاعة النبي ضرورة إيمانية، إذ لا يتم إيمان العبد بل ولا يتم إسلامه إلا بهذا الركن، إلا بهذا الركن، وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جعل اتباع رسول الله دليل المحبة، جعله دليل المحبة، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بل جعل الله عز وجل اتباع رسول الله ركنا في الإيمان، فقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية نزلت في لزوم ووجوب الرضا بحكم رسول الله. الجماعة اللي هم النهاردة يقول له ده الرسول يقول، يقول لك احنا الوقت ليس وقت أدلة، الوقت ليس وقت أدلة، احنا عندنا الآن دولة الخلافة تقام فما احناش محتاجين الأدلة. طيب على أي شيء تقيم دولة الخلافة إذا لم تقم على الأدلة أصلا؟ دولة الخلافة قديما ما أقامها إلا الأدلة، مش كده؟ دولة الخلافة قديما ما أقامها إلا الأدلة، فتريد أن تقيمها على غير الأدلة؟ لا تقوم، لن تقوم على غير الأدلة، افهم، انتبه، واعقل ما تفعل، لا تقوم على غير الأدلة، لأنها هكذا، هكذا أرادها الله، هكذا أرادها الله. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا تسلموا لهذا الأصل سيمرغ بكم في التراب وتخرجون بعارها ولا تدركون شيئا مما أردتموه، هكذا قضى الله، لا تقوموا على خلاف الأدلة. هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قلنا نزلت في وجوب الرضا والتسليم والإذعان لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثنا علي بن عبد الله اللي هو المديني، حدثنا، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: خاصم الزبير بن العوام رجلا من الأنصار في شريج من الحرة، وفي رواية في شراج من الحرة. الحرة هي المكان الرملي الذي نبتت فيه حجارة سوداء، تلاقي مكان فيه رمال ناعمة صفراء وفي وسط الرمال حجارة كبيرة كده سوداء كأنما وضعت بيد إنسان. المكان اللي هو الحجارة السوداء الكبيرة في وسط أرض رملية، كل مكان بهذه الصورة يقال له في لغة العرب حرة، ده تعريف الحرة عند العرب، كل مكان رملي ناعم نبتت في وسطه حجارة سود كبيرة ده يقال له حرة. والمدينة لها حرتان مشهورة، حرة الشرقية اللي هي حرة واقم، والحرة الغربية، أو الحرة الغربية نعم، اللي هي قريبة من طريق المار من جهة الجنوب. قال الزبير: كانت لي أرض بشراج الحرة هذا. تعرفين أن يا عصر العرب كانوا يستصلحون الأرض على طبيعتها، يعني كانوا يزرعون على سفوح الجبال يعني. فممكن تجد مثلا أرض مرتفعة جدا وأرض في بطن الوادي أسفل، يعني كانوا يزرعون على طبيعة الأرض. يجوا مثلا منطقة مثلا بساعة المسجد دي مثلا مستوية أو فيها يعني بعض، يسويها بقدر الإمكان ويصنع لها جسورا ثم يزرعه. ممكن مثلا منطقة تحتها مثلا بمتر أو مترين برضو نفس الصورة يسوونها ويزرعونها، أو منطقة أعلى أو نحو ذلك. يعني كانوا يسوون بعض القطع على طبيعة الأرض. فالقطع المنخفضة اللي هي بطن الوادي لما يأتي المطر أو الماء تشرب بسهولة، أما القطع اللي هي في المكان المرتفع ده لازم يكون هناك ماء كثير عشان يندفع يخرج إلى الأعلى. يعني دي مشكلة بين جماعة فلاحين لا لها علاقة بقلب، مشكلة بين اثنين فلاحين مع بعض، الزبير العوام والأنصار اللي هو حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. فيقول الزبير: كانت لي أرض في شر، أو خاصم الزبير ابن العوام رجلا من الأنصار اللي هو حاطب ابن أبي بلتعة في شراج الحرة، قال النبي خاصمه، يعني كانت أرض الزبير في مكان عالي وكانت أرض حاطب ابن أبي بلتعة منخفض في المنخفضة، وجاء السيل فقال الزبير: أرسل لي الماء، فإن الماء إذا ضعف أو دفع السيل إذا ضعف لا يرتفع إلى الأرض العالية. وطبعا حتى لا يتخيل بعض الإخوة أنه يقول لك: طب ما هو المطر نزل. لا، مش لازم يكون فيه مطر، ممكن يكون مثلا السيل نزل في منطقة بعيدة عن المدينة، مثلا بينه وبين المدينة مثلا 50 كيلو أو 100 كيلو مثلا، والمطر تحضر على الجبال ومشى في الوديان ومر له مجرى يمر فيه، ممكن يمشي السيل ده، لو بعض الإخوة شافوا يعني ممكن السيل ده يمشي في بين الجبال في الوديان أكثر من 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو. يبقى المطر مثلا في منطقة تبعد عنك ب 300 كيلو أو أكثر، لكن من ضخامة السيل وكثرة المطر يمشي السيل كالترعة أو البحر على مسافة 400 كيلو، وهذا موجود ورأيناه في بعض الأماكن. فقال الزبير الحاطب: أرسل الماء، يعني ما في مطر نزل من السماء، إنما هو السيل نزل أثر لمطر كان في مكان آخر. فقال: أرسل الماء أسقي، لأن أرضي مرتفعة، وأرسل لك الماء فإن أرضك منخفضة، أي ماء سيصل له؟ الماء تطلع لها بالراحة زي ما الفلاحين بيقولوا يعني. فقال حاطب: لا، وأبى أن يرسل له الماء، قال: لازم أروي الأول. مشاكل بتحصل زي ما بتحصل مع الفلاحين. فشكاه الزبير للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن عوام: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. وده الحق الذي يحكم به أي إنسان، ما هيش محتاجة لا للنبي يحكم عشان تقول بقى المسألة لازم تروح ترد العالم، هذا كلام يحكم به أي إنسان عنده مسكة من عقل. تمام، الأرض المرتفعة لازم الماء يكون قوي حتى يرتفع. قال النبي حكم بالحق: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب حاطب ابن أبي بلتعة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك، يعني عشان ما الزبير بن عوام ابن عمتك طبعا، والدنيا طبعا ايه بقى اللي ليه ظهر ما بينضربش على بطنه يعني. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه، ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. تعرفين الريش، مش بيسموها برضو عندكم ريش؟ يعني افضل اسق الارض لحد الماء ما تسيح من على الريش. تمام، طبعا هم كانوا بيعملوا حفر كده للنخل، كل نخلة لها حفرة، يعني افضل اسق النخل لحد الماء ما تطوف من على هذا الجدار اللي هو على حول النخلة. اسق يا زبير ثم احبس الماء، كان في المرة الأولى كان بيقول له ايه يعني اسقي اي حاجة كده وارسل الماء له. لما قال حاطب هذه الكلمة قال النبي: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل للجدر ويطوف عنها، ثم أرسل الماء إلى جارك. شوف برضو يعني إيه، رغم أنه أساء لكن انظر إلى رأفة النبي حتى يرجع يونس. ثم أرسل الماء، لم يحرمه حرمانا مطلقا، ثم أرسل الماء إلى جارك. قال: واستوعى النبي للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري. يعني استوعى يعني استوفى للزبير في حقه لما قال حاطب هذه الكلمة القبيحة. وكان النبي أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة، يعني كان أشار عليهم بأمر سهل في الأول، والزبير هياخذ شوية مية والمية هتنزل لك، إيه الداعي بقى للاعتراض؟ قال الزبير بن العوام: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، هو الخروج على الحاكم مش ده مما شجر بيننا؟ الأحزاب والتفرق ده أليس مما شجر بيننا؟ الديمقراطية أليست مما شجر بيننا؟ و إلى آخره. لماذا لم يحكموا كلام الله وكلام رسوله وحكموا عقولهم وتجاربهم وأهواءهم؟ هؤلاء ليسوا على منهج. نزلت هذه الآية في أقضية قضى بها النبي للزبير بن العوام في سقيا الأرض رضوان الله تعالى عليهم، آية نص مبارك في سورة النساء ينزل لخصومة حصلت بين رجلين فلاحين على سقيا الأرض. نفى الله الإيمان عن الذي لا يحكم الله ورسوله فيما شجر بينه وبين أخيه، نفى الله عنه الإيمان. بل وليس هذا فقط، بل نفى الإيمان عمن لا يجد الرضا من حكم الله ورسوله، لأن الإنسان قد يحكم الله ورسوله ويرضى بحكم الله وحكم رسوله وهو كاره. قال لك والله بقى المسألة ما دام جت من فوق دماغك عديها وخلاص، لكن هو كاره لحكم الله وكاره لحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنفى الله ذلك أيضا، قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني يحكم الله ورسوله ولا يجد إشكالية في صدره. بل قد يحكم الإنسان ويسلم للحكم وعنده شيء داخلي في نفسه، مش هنقول عدم رضا، لا هو راضي، لكن كان يتمنى ان الحكم يكون غير كده، واضح؟ لكن هو راضي، لكن كان يتمنى لو كان الامر له وليس عليه. فنفى الله ذلك ايضا فقال: ويسلم تسليما، يعني يكون حكم الله وحكم رسوله عليك احب اليك من حكمك على نفسك. هو ذا الايمان يا اخوان، هو ذا الإيمان الذي أراده الله. خلاف هذا فهذا دعوة، كذب ليس إيمانا. هو هذا الإيمان الذي أراده الله تبارك وتعالى. لا بد أن تشعر ببرد الرضا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يشعر الإنسان ببرد الرضا. هو ذا الدين. لما بعض المشايخ يعارضهم ويقول لهم الشيخ ابن باز قال والشيخ ابن عثيمين قال، طلع ذو الخويصرة فقيه مصر وقال لك الجماعة بتوع دين السعودية، مش كده؟ قال لك الجماعة اللي جابوا لنا دين من السعودية، كأنهم جابوا ده كلام قاله شيخ من مشايخ المصريين عندنا، قال لك الجماعة اللي جابوا لنا دين من السعودية. هذا كلام يقول لو قاله رجل سكران في خمارة لعيب عليه، هذا قاله شيخ، وما زال الشباب يتأففون إذا اعترضنا لما نقول لهم قال ابن باز، يقول لك الجماعة اللي جابوا لنا دين من السعودية. هذا قاله رأس يشار إليه بالبنان. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من يخالف أمر الله وأمر رسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مش احنا اللي ضللناه، الذي ضلله الله. من يخالف أمر الله وأمر رسوله الذي حكم بضلاله الله ورسوله. فقدم الله عز وجل الإيمان أيضا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لأن القلب لو فيه ذرة من الإيمان بالله لا يمكن أبدا أبدا أن يرد كلام الله وكلام رسوله أبدا. إنما رد هؤلاء كلام الله ورسوله لفساد مناهجهم، وأنهم لا يعرفون الإيمان كما عرفه الصحابة وعرفه السلف، أنهم يعملون بأهوائهم. لأن الذي يدفع بالرأي الفاسد في نحر النص، الذي يدفع بالرأي الفاسد في نحر النص يقول له قال الله، يقول لك قال فلان، قال رسول الله يقول لك قال فلان. الذي يدفع بهذا الرأي الفاسد في نحر النص آية أو حديث، هذا رجل لم يكتمل إيمانه، لا سيما إذا كان الذي يدفع في النصوص سيء الأدب رقيق الدين، يدفع دفعا صريحا لا التواء فيه. تقول له هم النصارى مش كفار، يقول لك لا لا لا، ازاي ده ربنا كفر، ده قاله امير المؤمنين اللي كان هيقيم دوله الخلافه قبل ما يمسك دوله الخلافه، قال لك لا، مين اللي كفر النصارى؟ المذيع بيقول له ده ربنا اللي كفرهم، مش ربنا بيقول القران، اليس يقول الله في القران لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. قال له مش بتوع مصر، واخد بالك؟ ده امير المؤمنين اللي هيقيم دوله الخلافه، رئيس العصابه محمد مرسي. هذا سوء ادب، بل انعدام ايمان اصلا، بل انعدام ايمان ان يدفع هذا الدفع الصريح في كلام الله وكلام رسوله دفعا لا التواء فيه، يدفع في نحر في مقتل النص هكذا. والذي عليه اهل العلم ان الزياده من السنه على ما في القران، ان الزياده من السنه على ما في القران مقبوله لا شك فيها، كما تقدم او كما قال الامام الشوكاني رحمه الله عليه. اسمع كلام الامام الشوكاني في ارشاد الفحول، قال: اعلم انه قد اتفق، اعلم انه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام. اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقد ثبت عنه، ده الكلام ما زال الشوكاني، قال: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن، وذلك كالأحكام الكثيرة التي في السنة وليس لها في القرآن أثر إلا على سبيل الإجمال: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن تطيعوه تهتدوا، واتبعوه لعلكم تهتدون، إلى آخرها، اللي هي القواعد العامة دي. أما نصوص خاصة في مسائل معينة لا، كتحريم لحوم الحمر الأهلي. الحمار الأهلي اللي هو الحمار الايه اللي انت بتربيه عندك في البيت ده، الحمار ده اكله حلال ولا حرام؟ حرام. فين ده في القرآن؟ هات لي آية بقى في القرآن بتحرم اكل لحم الحمير. مفيش آية في القرآن، انما هو نص من السنة. تمام. حديث ابي طلحة: ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فانها ركس، يعني نجسة، كتحريم اكل كل زيناب من السباع ومخلب من الطير. تحريم اكل كل زيناب، كل حيوان يفترس بنابه يحرم اكله ما عدا الضبع، لان ورد فيه نص. تمام. وتحريم اكل كل ذي مخلب من الطير كالنسور والصقور والحدأة والغراب والبوم وهكذا، ده كله يحرم اكله. هذه كلها احكام ليست في القران وليس لها اثر في القران الا على سبيل الاجمال، الى القواعد العامه هذا. واما ما يروى من طريق ثوبان في حديث طبعا قد يحتج به بعض الناس، وهو حديث ثوبان انه ينسب الى رسول الله انه قال: ما اتاكم عني فاعرضوه على القران، ما اتاكم عني فاعرضوه على القران، فان وافق القران فانا قلته وان خالفه فلم اقله. هذا حديث موضوع مكذوب، قال فيه يحيى ابن معين شيخ البخاري، قال إنه موضوع وضعته الزنادقة، اللي هم عايزين يردوا السنة خالص، بل مش عايزين سنة خالص، وضعته الزنادقة. وقال الإمام الشافعي فيه: ما رواه أحد عمن يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير. وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال عبد الرحمن ابن مهدي الإمام، قال: الزنادقة والخوارج وضعوا حديث ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف فلم أقله. ثم قال عبد الرحمن ابن مهدي، قال: وقد عارض حديث العرض قوم فقالوا: وعرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فخالفه. تمام. الحديث ده نفسه عرضناه على القرآن لقيناه بخالف القرآن. تمام. لأن في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم يذكر كونه في القرآن أو شيء من هذا، فرددنا هذا الحديث. قال: وعرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فخالفه، لأن وجدنا في كتاب الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ووجدنا فيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ووجدنا فيه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا كلام الأئمة، هذا كلام الأئمة على أن السنة مستقلة بتشريع الأحكام التي أمرنا الإمام بلزومها ولزوم السنة. فالزيادة إذن من السنة على ما في القرآن ثابتة، والتسليم لها ضرورة من ضروريات الإيمان بالله. قال الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب، يعني القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، يعني القرآن أحوج إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن. تمام. طبعا الكلام ده هنشرحه. وقال أبو عمر ابن عبد البر إمام أهل الأندلس، قال: السنة تقضي على القرآن وتبين المراد منه، السنة تقضي على القرآن وتبين المراد منه. وقال يحيى ابن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، السنة قاضية على الكتاب. قال الإمام الشوكان رحمه الله: والحاصل معلش الكلام ده، يعني المبحث ده قد يكون فيه شيء من الصعوبة شوية، لكن الكلام ده مهم ان احنا نسمعه، الكلام ده مهم جدا ان احنا نسمعه، مهم جدا ان احنا يطرق اسماعنا مثل هذا الكلام عشان نعتاد ونعرف ازاي نتعامل مع النصوص. قال الامام الشوكاني: والحاصل ان ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الاحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام، يعني لا ينكر السنة إلا كافر بالله، إلا كافر بالله. فاعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقد ثبت عنه أنه قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن، كما ذكرنا كتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية إلى غير ذلك. واضح؟ فالزيادة من السنة على ما في القرآن ثابتة، يبقى لازم تلزم السنة، لازم تلزم السنة. بعض المفلسين بقى اللي هم دخلوا في الأحداث والثورة قال لك هاتوا لي آية من القرآن بتقول إن الخروج على الحاكم حرام، قلنا له وما أتاكم الرسول فخذوه، قال لك لا لا أنا عايز آية كده. ما أصل كل واحد بقى الإنسان إذا حرم الإيمان يقول ما أراد، الإنسان إذا تحلل من قيود الإيمان يقول ما أراد، كل صاحب هوى عاوز آية مش حديث، آية على هواه، زي ما كان نقول بعض المشايخ يعني. كان بيناقش واحد من هؤلاء الفساق على تحريم السجاير، قال له أنا عايز آية من القرآن على تحريم الدخان، قال له وما أتاكم الرسول فخذوه ورسول الله قال لا ضرر ولا، قال له لا أنا عايز آية بتقول السجاير حرام. تمام؟ هو عاوز آية بتقول السجاير حرام، وبعدين لما نجيب له آية من القرآن بتقول إن السجاير حرام يقولك لا أصل مش كل السجاير، فيه مارلبورو وفيه مش عارف إيه وفيه محل وفيه أجنبي، وارد وارد كل حاجة. فالإنسان إذا خلى قلبه من الإيمان وارد أن يقول أي شيء، وارد أن يقول أي شيء. إذا خلى القلب من الإيمان بالله لا تنتظر منه إلا كل فساد عياذا بالله. طبعا الكلام ده اللي أنا بقوله ده بعض الناس قد يستغربه، لكن بكل أسف طلعت في بلدك هنا طائفة جماعة يعني من ضمن الجماعات على الساحة ينكرون السنة كلها ولا يعترفون بها، وحتى يمررون كفرهم على الناس سموا نفسهم القرآنيين. تمام؟ لما تسمع واحد يقول لك انا راجل قراني خلاص ده بتاع قران ده بقى. طب والسنه؟ يقول لك لا احنا خلينا بس في القران الاول. جماعه سموا نفسهم القرانيين، ايه القرانيين دول؟ قالوا لا نعترف الا بما في القران فقط، وكل ما جاء في غير القران لا يعتد به. مين دول؟ نرد عليهم ازاي؟ فين نشأوا هؤلاء؟ نعرف الكلام ده إن شاء الله في اللقاء القادم مع هذا الأصل المبارك الذي أشار إليه الإمام بقوله ولزوم السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإحنا إن شاء الله الدرس قائم إلى الأسبوع الأول قبل رمضان، يعني إن كان الخميس اللي هو بعد القادم قبل رمضان هيكون فيه درس إن شاء الله قائم يعني. واضح معي؟ هذا وصلى الله على محمد وآله وسلم.